يصلح الكون بأكثر من إله. قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه، إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة. كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك؟ قل لمن يخلق الإنسان من ماء مهين؟ قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين؟ إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوبي أدعو سواك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التوحيد يكفر الذنوب. إذا حققت توحيد الباري وحققت العبودية والألوهية إلى الله لله، كفر الله به ذنوبك وخطاياك. قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومعنى الآية: الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك فلهم عند الله الأمن في الدنيا والآخرة، وأولئك هم الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهدى الله سبحانه وتعالى. لأن الظلم هنا ليس الذنب، لأن الصحابة لما نزلت هذه الآية شق عليهم الأمر، قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فهموا رضوان الله عليهم أن معنى الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولم يخلطوا إيمانهم بذنب، قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يذنب؟ فأتوا وشكوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: ليس كما تظنون، أما سمعتم قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، يعني لقمان. فمعنى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، فالحمد لله الذي جعل معنى الظلم هنا الشرك. يعني معنى الآية: الذين آمنوا وحققوا التوحيد ولم يخلطوا بشرك لهم الأمن عند الله من عذابه وغضبه وأليم عقابه، وهم الذين اهتدوا. إن قضايا إخوان، قضايا الإيمان قضايا مصيرية، قضايا كبرى، قضايا نجاة، هو علم النجاة في القرآن. ولذلك أنا أدعو إخواني الدعاء وطلبة العلم والخطباء والمؤلفين يهتمون بعلم النجاة، ولا يذهبوا ذات اليمين ذات الشمال ويتركوا الرسالة المحمدية، حتى أنهم يقدمون حين العرض لها عرضا باهتا. أرجو أن نركز على القضايا علم النجاة وعلم التوحيد وعلم الإيمان وتصحيح العقيدة التي أتى بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. اسمع الحديث، حديث عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أما من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذه شهادة التوحيد الذي بعث بها صلى الله عليه وسلم، وهي التي من لم يأتي بها فلا يدخل الجنة، بل هو خالد مخلد في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فمن حقق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، له الأمن عند الله ونجا من النار ودخل الجنة. وأما قول هنا وأن عيسى عبد الله، إنما أتى بعيسى هنا في العقيدة لأن النصارى قالوا ثالث ثلاثة وقالوا ابن الله، فأخطأت الطائفتان. فعيسى نعتقد أنه عبد الله وأنه رسول من عند الله، ليس بثالث ثلاثة وليس بإله وليس بابن لله، تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني كلمة من عند الله ألقاها جبريل إلى مريم، وروح منه، معنى روح منه من هنا للابتداء ليست للتبعيض، لأن النصارى يقولون أنه بعض الله، تعالى الله سبحانه عن ذلك. روح من الله يعني أنه روح من الله بثها جبريل في مريم، ف فأتى فخلق الله منها عيسى عليه السلام. فهذه إضافة تشريف وتكريم، لا أنه بعض الله سبحانه وتعالى ولا أنه جزء من الله، الله لا يتجزأ على الله علوا كبيرا. فعيسى هو عبد لله سبحانه وتعالى، نبي رسول عليه السلام مرسل إلى قومه، قالوا أن عيسى عبد الله ورسول، وكلمة ألقاه إلى مريم وروح منه، إضافة تشريف وتكريم. وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يقول إذا حقق هذه أدخله الله الجنة وغفر ذنوبه، أو أدخله الجنة بعدما أن يوحصه ويكفر عنه سيئاته، أو مصيره إلى جنة النعيم فلا يخلد في النار أبدا. ولهذا حديث عبادة إخوان ترى حديث عظيم، وكان يوصي به السلف، إذا أتى الإنسان يموت يكتب في وصيته أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، وأشهد أن الجنة حق والنار حق. فكل يكتب هذه الوصية. وإنما ذكر عيسى من بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنه وقع من النصارى في هذا المسألة الخطأ والشرك والانحراف، فذكر في المعتقد، ذكر عيسى عليه السلام هنا. وإلا فمن شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا بد أن يشهد لكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالرسالة. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على العقيدة الصحيحة، عقيدة الإيمان، عقيدة الموحدين التي ترضي رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك؟ قل لمن يخلق الإنسان من ماء مهين؟ قل لمن